بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة رقم 22 من سلسلة تعلم تعبير الرؤية من إعداد جمال حسين عبد الفتاح. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتكلم عن بعض المسائل المهمة في تعبير الرؤية والأمور الشائكة، ونعطي أيضا بعض الأمثلة من تعبير الرؤية. أولا، أول مثال أريد أن أعطيه هنا هو لرؤية لإحدى الأخوات الداعيات إلى الله سبحانه وتعالى، وهي سألتني عن رؤية. الرؤية بسيطة، ولكن هي من الرؤى التي فيها موعظة. يعني بعض الرؤى تنصح الإنسان ويكون فيها موعظة، ومن أمثلة ذلك الرؤية التي عبرها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. فطبعا هذه رؤية أنتم كلكم عارفينها، وهي رؤية طويلة ويمكن الرجوع إليها في كتب السنة. وعبرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. طيب، هذه الرؤية اللي كلمتني عنها الأخت من الهند وهي تجيد اللغة العربية، قالت: رأيت كأن رجلا يقطع الأسماك، يعني رجل أمامه مجموعة من الأسماك يقوم بتقطيع هذه الأسماك ثم يقوم بجمعها في سلة، وبعد ذلك أتت سمكة فأكلت كل ما قام الرجل بتقطيعه، أكلت كل الأسماك اللي قام الرجل بتقطيعها، سمكة حية يعني جاءت وأكلتها كلها. فقلت لها في التعبير: طبعا الرؤية هنا نحن نعلم أن الرؤى حمالة أوجه، يعني فيها ممكن تحتمل وجوه متعددة، وممكن يكون فيها احتمالات في التعبير، ولكن أنا كمعبر يجب علي أني أختار أفضل هذه الاحتمالات مقارنة بغيرها، ومع مراعاة أيضا حال الرأي. يعني إذا كان هذه امرأة مثلا اللي هي سألتني عن هذه الرؤية، هي امرأة داعية إلى الله، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى مثلا في بلد زي الهند، وطبعا نحن نعلم أن هناك بلاد معينة يعاني فيها المسلمين، وربما يكون فيها نوع من العنصرية، وربما يكون فيها نوع من مشاكل، زي يعني مشاكل تعاني منها الأقليات المسلمة في بعض الدول. وهذه المرأة أيضا من الدعاة إلى الله الذين يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة، فليس من المستبعد أنها تشوف رؤية تكون فيها أيضا نوع من الحكمة ونوع من الوعظ ونوع من حتى الصبر، يعني أو التصبير على ما قد تتعرض له من مشاكل. فأنا قلت لها الحقيقة إن هذه الرؤية، هذا الشخص الذي يقطع هذه الأسماك هو الذي يغتاب الناس ويتكلم في أعراضهم، هو الذي يغتاب الناس ويتكلم في أعراضهم، حتى إحنا عندنا في القرآن الكريم: سلقوكم بألسنة حداد، يعني حتى التقطيع السكين ده حاد وممكن يدل على كلام اللسان، وممكن التقطيع في هذه الأسماك ممكن يدل على الاغتياب، حتى حركة السمكة نفسها، خلينا نطبق قاعدة التشابه هنا، حركة السمكة نفسها قريبة من حركة اللسان، يعني اللسان ده مرن وبيتحرك بمرونة، ومثلا في اللعاب كما أن السمك مرن ويتحرك بمرونة في الماء، فكأن من المحتمل هنا أن هذا السمك يدل على كلام. شوف قاعدة التشابه بيتم تطبيقها إزاي. فممكن جدا هذا الرجل الذي يقطع هذه الأسماك ممكن يدل على هذا الاغتياب، والسمكة التي جاءت وأكلت هذه الأسماك كلها هذا الذي المتكلم في حقه يأتي ويأخذ من حسنات كثيرة، يغنم حسنات كثيرة من هذا الذي تكلم في حقه أو اغتابه بدون تعب. فقلت لا هذا، لأن طبعا هذه المرأة ربما تكون يعني بيتعرضوا هذه الجاليات المسلمة اللي هناك أو المسلمين من أهل هذه البلاد ربما يكونوا بيتعرضوا لمشاكل ويتكلمون عنهم كلاما سيئا وقبيحا، فربما تكون هذه الرؤية فيها نوع من التصبير لهم في هذه البلاد. قلت لها: هذا هو يعني الرجل يتكلم في عرض الناس ويغتابهم، ثم يأتي هؤلاء فيأخذون من حسناته بغير تعب. اللي يهمني هنا حاجتين مهمين في الآخر، إنك تكون فهمت لماذا التقطيع هنا يعني بالسكين ممكن يدل على الاغتياب. أنا قلت لك سلقوكم بألسنة حداد كما يقول الله سبحانه وتعالى، ولاحظ التشابه بين السمكة في الماء وبين اللسان في اللعاب، وكأن ده هذا ممكن يدل على كلام. أنا يهمني جدا إن أنت تفهم تطبيق هذه القواعد في تعبير الرؤية. طيب خليني أتكلم في بعض الرؤى اللي ممكن تكون صعبة وممكن تكون يعني تتعرض لها أنت كمعبر كثيرا. من الرؤى الكثيرة جدا اللي ممكن تتعرض لها إنك تجد امرأة تقول لك رأيت طليقي في الرؤية. دي كتيرة، دي كتيرة، وممكن تتعرض عليك كل يوم رؤية بهذا الشكل، تقول لك أنا مطلقة ورأيت أن طليقي يفعل كذا، رأيت أن طليقي جاء وزارنا في البيت، رأيت أن طليقي. طيب هذا النوع من الرؤى الحقيقة هو نوع حساس من الرؤى، لأن رؤية الشخص في المنام ممكن تدل عليه هو نفسه وممكن تدل على مثيله. طب وأنت كمعبر كيف ستعرف أن هذه الرؤية تدل على الشخص ولا تدل على مثيله؟ المسألة دي مسألة مش سهلة، والتمييز في بعض الأحيان لا يكون سهلا، ولهذا من المهم أنك أنت تفهم أحوال الرأي أو تشوف الواقع اللي هو بيعيشه، خصوصا أن أنت هتلاقي بعض النساء مثلا في بعض الحالات لا أمل أن تعود لطليقها، يعني تقول لك هو طلقني طلقني وانتهى الأمر ولن نعود، وفي امرأة أخرى في توجد مساعي للعودة، وهكذا. يعني أحوال الناس تختلف. كقاعدة عامة، كل ما كانت أسباب الواقع بينك وبين الشخص قوية، كل ما دل الشخص على نفسه، وكل ما كانت أسبابك في الواقع أو أسباب الواقع بينك وبين الشخص ضعيفة، كلما دل الشخص على غيره أو على مثيله. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني شخص بينك وبينه أسباب معينة، أو يعني بينك وبينه علاقة قوية، أو بينك تستطيع أنك أنت تصل إليه، أو في بينك وبينه صلة. كلما كان في بينك وبينه صلة قوية، كل ما دل هذا الشخص أيضا على نفسه بشكل أكبر، أو ربما يدل على يعني لا يدل على مثيله، يدل على نفسه بشكل أكتر. وكل ما كانت العلاقة بينك وبين الشخص أضعف، كل ما ده يعني يجعل الشخص يدل على شخص آخر. لأن الحقيقة إحنا عندنا الرؤية محكومة بأسباب الواقع، لا يجب أن تعبر هذه الرؤية بأسباب خارجة عن أسباب الواقع. يعني ما أقدرش أعبر رؤية مثلا أقول فيها للشخص أنت هتركب جناحين وتطير، لأن مش ممكن يحصل، لا يمكن. في أسباب في الواقع معينة أنا محكوم بها، لا يمكن أني أعبر رؤية لشخص وأقول له والله أنت هتتزوج من شخص وهذا الشخص ميت مثلا، مش ممكن. هناك أسباب من الواقع يجب أن يكون تعبير الرؤية محكوما بها. فلو افترضنا أن في شخص راح تقدم لامرأة مثلا، وهذه المرأة يعني أهلها رفضوه رفضا باتا باتا وخلاص، والمرأة هتتزوج من شخص آخر وبدأت إجراءات الزواج فعلا، ما أقدرش أقول له أنت ستتزوج من هذه المرأة، مش ممكن، مش ممكن أقول له كده. لازم أو من الضروري أني أبحث له عن احتمال معين في الرؤية آخر، حتى لو ظهرت هذه المرأة في رؤياه يبقى ممكن تدل على مثيلتها على طول، واحدة أخرى، امرأة أخرى. أما إذا افترضنا مثلا إن في امرأة ظهرت في الرؤيا وكان الرجل تقدم في الواقع إلى أهلها والأهل استقبلوه وتعاملوا معه تعامل جيد وفعلا بدأت إجراءات الزواج، فهنا ممكن تدل هذه المرأة إن ظهرت في الرؤيا على نفسها فعلا، لأن الأسباب في الواقع ميسرة. فمن فضلك انتبه لهذه النقطة كثيرا، لأن إحنا الرؤية تعبيرها مبني على الظن وفيها احتمالات، أما الواقع فهو يقيني وواضح وليس فيه احتمالات، وبالتالي إحنا بنبني الظن على اليقين. فالرؤية دايما محكومة بالأسباب اللي عندك في الواقع. ليس معنى هذا أن هناك، يعني هناك العديد من الرؤى بشرت الناس بأشياء عظيمة فعلا وبأشياء كبيرة وبإنجازات ضخمة، رغم ان الواقع كان سيء، ولكن ايضا لابد ان يكون هذا ايضا في السياق ايضا مقدمات. يعني مثلا شخص فقير وظروفه مثلا ضعيفة جدا، ولكنه انسان بيعبد الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل بالرزق وبيجتهد، فده عنده من المقدمات ما يدل ان هو ربما ان شاء الله ربنا يفتح عليه ويغنيه، لان المقدمات اللي عندي يعني صحيح هو وضعه فيه فقر وفيه مشاكل وليس عنده اسباب الغنى الان، ولكن اسلوبه في الحياة وطريقته من عبادة الله ومن الدعاء بالفرج ومن الخير مع بذل الخير مع الناس يجعلني ان انا ممكن اقول له لا ده انت ربنا هيفتح عليك فتحة خير. فمن المهم جدا مراعاة أحوال الرأي ومراعاة أسباب الواقع وطبيعة يعني النشاطات اللي بيقوم بيها الرأي وأحواله، وهل أحواله فعلا ممكن تبشر أو تؤدي إلى هذا التعبير، أم أن هذا التعبير بعيد كل البعد عن أسباب الواقع، أو حتى ليس هناك مقدمات تشير إلى أن هذا ممكن أن يحدث أو حتى محتمل الحدوث. دي مسألة في منتهى الأهمية. فمسألة رؤية طليقي دي اللي بتيجي كتير، من فضلك اسأل الناس عن أحوالهم وتقصى عنها تقص جيد حتى تعرف إذا كان هذا الطليق يرمز إلى نفسي أم يرمز إلى غيره، علشان ما تبشرش الناس بحاجة صعبة وتطلع غلط. ما تقولهاش مثلا أنت ستعودين إلى طليقك وهم أصلا ما فيش أسباب ميسرة بينهم، وبعدين تكتشف يعني تتسبب لها في بلبلة وفي مشاكل. ويستحسن ان انت في مثل هذه الرؤى انك انت تفهم الرأي وتقول له والله الانسان يأتي في المنام ممكن يدل على نفسه وممكن يدل على غيره، يعني دي مسألة احنا ما نقدرش نجزم بيها علشان تكون انت أبرأت ذمتك. طيب خليني اتكلم في بعض الرؤى الصعبة، بعض الرؤى اللي فيها صعوبات. من الرموز الصعبة في المنامات هو رمز الدول، ان الشخص يشوف نفسه سافر الى دولة اخرى أو ذهب إلى بلد آخر أو سافر إلى مدينة أخرى، دي من الرموز الصعبة اللي بتقابل كثير من المعبرين. بكل بساطة كده الدولة هي رمز زيها زي أي رمز. أول شيء لابد إن أنا أفهم أشوف إذا كانت الدولة دي ذكرت مثلا في القرآن ولا في الحديث. يعني مثلا بلد زي مصر مذكورة في القرآن الكريم، يبقى ممكن يكون التعبير هنا بدلالة القرآن الكريم. في بعض المدن مذكورة مثلا في الحديث الشريف وهكذا. هنا ما اختلفناش، هنا ما فيش مشاكل. طيب يبقى ولكن الاختلاف في ايه؟ الاختلاف في الدول اللي هي لم تذكر. أمريكا مثلا، واحد شاف نفسه راح أمريكا، ممكن تدل على ايه حكاية أمريكا دي؟ أول شيء لابد إن أنا أفهم طبيعة العلاقة بين الدولة وبين دولة الرأي اللي هو عايش فيها. ما هي طبيعة العلاقة؟ لأن طبيعة العلاقة دي ممكن تفهمني المعنى المقصود. كيف ذلك؟ يعني في مثلا دولة علاقتها بدولة أخرى علاقة صداقة وتحالف في الوقت اللي أنت شفت فيه الرؤية، وفي دولة أخرى في علاقات عداء، وفي دولة أخرى في بينهم وبين بعض حروب في الوقت الذي رأى فيه الرأي الرؤية. هذه النقاط مسألة مهمة جدا، لأن لو الدولة اللي أنت شفتها في المنام دي بينك وبين أهلها، بينك وبينها وبين بلدك حرب مثلا، يبقى الرؤية دي ممكن تدل على عداوات والعياذ بالله. لو في بينك وبينها اتفاق يبقى ممكن تدل على مودة واتفاق. لو في بينك وبين بينها وبين دولتك علاقات تجارية مهمة يبقى ممكن تدل على تجارة وهكذا. وممكن الدولة اللي انت شفتها دي تدل على اشخاص من مواطنيها، يعني تدل على ناس ما تدل على شخص من هذه الدولة، وممكن تدل على منتجات أو سلع من هذه الدولة، وممكن تدل على مؤسسات تنتمي لهذه الدولة، وممكن تدل على كتب وأشياء. يعني الدولة تدل على أشياء تأتي منها، من عاداتها ومن تقاليدها ومن ثقافتها ومن ناسها ومن الأخلاقيات الناس اللي فيها ومن مستوى القوة والتقدم وبحسب درجة العلاقة اللي بينها وبين دولتك. لأن ممكن الدولة الأخرى تدل على شخص أيضا، ممكن تدل على شخص أو تدل على أشخاص يأتون من هذه الدولة، أو تكون ليهم صفات معينة تتناسب مع شعوب هذه الدول وما يتمتعون به من صفات وأخلاقيات وطبائع وهكذا. وممكن رؤياك لدولة أخرى تدل على تغير الأحوال بما يتناسب مع طبيعة الحياة في الدولة دي. يعني انت مثلا عايش في دولة فيها بطالة وفيها مشاكل اقتصادية، فرأيت نفسك في دولة أخرى متقدمة وفيها مثلا فرص عمل وبالتالي هذا يدل مثلا على ربما انتهاء حالة البطالة هذه، أو إن هتأتيك فرصة عمل مثلا ممتازة أو براتب عالي، لأن مثلا هذه الدولة اللي انت شفتها مستوى المعيشة فيها عالي، وهكذا. هتختلف تماما مدلولات هذه الدول. فمن يجب على المعبر ان هو لما يعبر رمز الدولة ايضا يشوف ايضا شيء مهم جدا، وهو علاقة الرأي بهذه الدولة. لان ممكن الرأي يكون بيسافر للدولة دي، وممكن الرأي يكون خاطب منها، وممكن الرأي يكون تم ترحيله منها والعياذ بالله، وممكن يكون الرأي طالب تأشيرة لهذه الدولة ولا يستطيع دخولها. هناك العديد من الاشياء قد تدل عليها هذه الدول. فأنت من الضروري طبعا هنرجع تاني لمسألة يعني أحوال الرأي الشخصية وأحوال الرأي الاجتماعية وأحوال المجتمع اللي هو عايش فيه، وأيضا طبائع بقى طبيعة هذه الدولة، أحوالها الاقتصادية والسياسية وأحوال شعبها وطبيعتهم وإلى آخره. يعني ممكن مثلا واحد من السعودية يشوف أو بنت مثلا من السعودية تشوف نفسها سافرت للكويت، ممكن تتزوج البنت اللي من السعودية هذه، تتزوج شخص عنده مثلا فيه مثلا بعض طبائع معينة موجودة في أهل الكويت، أو بعض مميزات موجودة عندهم مش موجودة مثلا في بلد معينة، أو مش موجودة في السعودية، أو مش موجودة في الإمارات، حاجة معينة ليها خصوصية ما بشكل معين مثلا. وقد تدل هذه الدول على معاني أعمق من هذا بكثير، ممكن تدل على أشياء ليها علاقة حتى بالشكل الجغرافي. يعني تعرف مثلا دولة قطر مثلا هي عبارة عن شبه جزيرة، هتلاقي ولاية فلوريدا الأمريكية شبه جزيرة وشبهها في الجغرافيا، فممكن هذه تدل على هذه بهذا التشابه الجغرافي. أحيانا هذه الرؤى تكون غارقة في الرمزية. وطبعا ما ننساش أيضا ترجيح معنى رمز معين بحسب سياق الرؤية، بحسب سياق الرؤية، يعني الرموز بيفسر بعضها بعضا. يعني مثلا أنا لو شفت مثلا دولة قطر ممكن تدل على ولاية فلوريدا الأمريكية، ممكن، لأن الجغرافيا متشابهة. طيب ما الذي يجعلني أرجح هذا الرمز؟ اللي يجعلني أرجح هذا الرمز إن الرأي ملوش علاقة بقطر، ولكن هو متخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. إن الرأي ملوش علاقة بقطر أصلا في الواقع، ولكن هو مثلا يتكلم الإنجليزية، أو الرؤية ظهر فيها بعض الكلمات الإنجليزية، فده يجعلني أرجح إن المقصود هنا مش مقصود ده المقصود حاجة تانية أبعد من هذا، ليها علاقة بأوضاع الرأي نفسه، وليها علاقة أيضا برموز أخرى ظهرت في الرؤية. فدي مسائل من المهم أنت كمعبر أنك أنت يكون عندك الخيال الواسع والقدرة أنك أنت يعني تمشي بعقلك وتتحرك بعقلك لإدراك مثل حقائق معينة، أو أنك أنت تتوسع في فهم معاني هذه الرموز. طيب خليني أتكلم على بعض الرؤى اللي أنا فسرتها. من الرؤى اللي اتذكرها ايضا الرؤى القديمه جدا اللي راها واحد من المسلمين نحسبه على خير، انه راى في ايده خاتم او خاتم، يعني خاتم من حديد، وكانه بدل هذا الخاتم بخاتم من فضه يلمع. فسبحان الله، يعني انا كانت هذه الرؤيه، الخاتم اللي في ايد الرجل ممكن يدل على الزوجه، ملبوسات، الملبوسات كلها ممكن تدل على الزواج. فقلت له انت يعني هذا الخاتم اللي من الحديد يعني زوجة صعبة، فيها عندها طباع صعبة، وهي ليست زوجة سهلة يعني، ويبدلك الله سبحانه وتعالى سيبدلك يعني بزوجة أفضل كثير جدا منها، وإنسانة صالحة، وإنسانة عندها دين، وإنسانة أفضل منها كثيرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الناس معادن، فهذه المعادن قد تدل على أشخاص. الحديد جيد وكل شيء، ولكنه معدن ليس كالفضة طبعا. الفضة أفضل، الفضة أفضل وأجمل ويتخذ كزينة، ولكن الحديد طبعا أضعف وأقل جودة يعني، وإن كان ليس حراما، يعني إن كان ليس حراما، وإن كان أيضا ربما يكون فيه بعض المميزات، ولكنه عنده مشاكل وممكن يصدي بمجرد يعني ضعيف التحمل أمام العوامل الجوية. فقلت له الزوجة الأولى هذه اللي بيرمز لها هذا الخاتم الحديد إنسانة يعني هي جيدة، ولكنها يعني عندها مشاكل، وإنسانة ممكن بتعاني من ضعف، وبتعاني من وإنسانة ضعيفة الاحتمال وعندها بعض المشاكل والعيوب، ولكن الأخرى هذه إن شاء الله لربنا سبحانه وتعالى هيبدلك بيها، هتكون إنسانة ممتازة دينا ودنيا. دي من ضمن الرؤى اللي أنا عبرتها. خلينا نتكلم عن بعض الرموز في الرؤية اللي أيضا بتظهر كثيرا وتحير الناس. ومن ضمن هذه الرموز ظهور حاكم أو رئيس دولة. ظهور حاكم أو ظهور رئيس دولة يعني إيه؟ يعني كتير قوي يقول لك رأيت والله أنا رئيس مثلا ميت، يعني الرئيس مثلا السابق ومثلا توفاه الله أو مات، يقول لك رأيته في المنام، أو الرئيس الحالي. طب معنى إيه؟ ما معنى هذا الكلام؟ شوف، الرئيس اللي بيظهر في الرؤى، الرئيس طبعا إذا كان رئيس ولا ملك ولا أمير، يعني على حسب الدولة وعلى حسب اللي بيحكموها. معنى هذا الرمز في الأساس الرئيس يدل على الرئيس الحي غير الرئيس الميت خالص. الرئيس الميت اللي مات ورأيته انت حي في المنام ممكن يدل على تجدد أوضاع وأشياء كانت موجودة في عهده بالنسبة لك انت. يعني أنا مثلا كنت عايش مثلا في عهد رئيس معين من الرؤساء، وكنت في هذه الفترة بشتغل كويس جدا وبقبض فلوس كتير وكنت في بحبوحة، ولكن بعد ما توفي هذا الرئيس الأوضاع كلها اتغيرت، والقوانين اتغيرت، والأحوال الاقتصادية اتغيرت، والدنيا اختلفت، وبدأت الأمور تبقى صعبة. فنمت في المنام ورأيت هذا الرئيس السابق، هذا الذي كنت أعيش في عهده أحوال طيبة وأحوال جميلة. طيب، يبقى إذا ممكن هذه الرؤية التي رأيتها ممكن تدل على إن هذه الأحوال الطيبة والجميلة ممكن تتجدد مرة أخرى. ربنا يرزقك بفرصة عمل، ربنا يرزقك بمثلا سعة في الرزق على حسب الأوضاع اللي أنت كنت بتعيشها. طيب، خلينا نتكلم على امرأة مثلا كانت في عهد رئيس سابق كانت متزوجة وكان عندها يعني زوجها كانت سعيدة معاه، ولكن في هذا العصر وبعد ما انتهى، وكانت أسعد أيام حياتها في هذا العصر، وبعد ما انتهى هذا العصر بدأت تحصل مشاكل زوجية وأمور زي كده. لو رأيت هذا الرئيس مرة أخرى اللي هو كان ميت ده ورأيته حي بعد كده، يمكن يدل هذا على عوض من الله عز وجل عن هذه الأيام الطيبة، أو ربما تتجدد، أو ربما تعود مرة أخرى. دي بالنسبة لرؤية الرئيس الميت، دي مسألة مهمة جدا. طيب، رئيس من الرؤساء الميتين مثلا وحصلت في أيامه حرب، والعياذ بالله حصلت حرب في مثلا في منطقة معينة، وانت رأيته في المنام حي مرة أخرى، فنعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من تكرار الفتن ومن عودة الفتن مرة أخرى. فدي مسائل يعني طبعا يجب على اللي زي يعبر الرؤية الذي يعبر الرؤية إن هو ينتبه إليها انتباها جيدا. طيب، بالنسبة للرئيس الحي، الرئيس الحي ممكن يدل غالبا على الناس اللي بيشتغلوا عنده، يدل على الدولة نفسها، يدل على الدولة ويدل على الحكومة ويدل على الناس اللي هم بيشتغلوا عنده، ويدل على طبيعة الحياة الحالية في الدولة نفسها. يعني إيه؟ يعني أنا لو شفت هذا الرئيس مثلا الحالي بيسلم عليا مثلا وبيقبلني من هنا ومن هنا، يبقى ربما أوضاعي هتتحسن في البلد. أنا بتكلم طبعا على أي شخص، مش عليا، أنا بتكلم على أي إنسان يعني يرى هذه الرؤية، يبقى ممكن يكون معناها إن أوضاعه مثلا ستتحسن في البلد، وربما لو رأى العكس يبقى أوضاعه ستسوء والعياذ بالله. ويمكن لو لقى الرئيس الحالي ده مات والعياذ بالله، يعني نعوذ بالله عز وجل، من يعني ممكن يغادر البلد خالص. ممكن رؤية الرئيس الحالي إن هو مات ممكن معناه إنك أنت تغادر البلد خالص ولا تعود إليها مرة أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله. وممكن رؤية الرئيس الحالي تدل على زوج أيضا للمرأة، لأن الرئيس له قوامة على شعبه كما أن الرجل له قوامة على زوجته. ممكن تدل على الرئيس يدل على كل شخص له قوامة وله رئاسة وله سيادة، زي شيخ القبيلة مثلا إذا كان في قبائل في الدولة، زي مثلا زي أي موظف في الدولة له سلطة معينة ممكن الرئيس يدل عليه. فدي مسائل. ممكن الرئيس يدل مثلا على الأب إذا كنتوا عندكم رب الأسرة، لأن الرئيس هو رب الأسرة، هو يعني كبير الدولة، فممكن الأب أيضا يدل، الرئيس يدل على أبوك مثلا، ممكن يدل على إمام المسجد إذا كان الرئيس مثلا بيصلي ولا بيؤم الصلوات، يعني ممكن يدل على القاضي. أتمنى إن إحنا ننتبه لهذه المسائل وإن هذه الأمور تكون واضحة. طيب في رؤية، في رموز أخرى أيضا بتبقى صعبة وبتتكرر، زي رمز البحر، البحر والنهر والحاجات اللي زي كده، رموز الماء يعني. إن شاء الله هذه الرموز إحنا هنتناولها بالتفصيل في الكتاب الثاني من سلسلة رمز دنيا المنام. بالنسبة لرمز البحر، البحر الحقيقة قد يدل على أكثر من شيء. البحر هو عبارة عن وسط بيعيش فيه بعض المخلوقات ومحدد بحدود عادة، وبالتالي ممكن البحر ده ممكن يدل على دولة، ممكن يدل على دولة، أو ممكن يدل على وسط كبير من الأوساط، وممكن يدل على غربة أيضا، دولة أجنبية، لأن أنت بتنزل في هذا البحر، أنت مش من سكان هذا البحر، أنت لو نزلت فيه هتنزل زائر، تقعد فيه شوية وتطلع، فربما يدل على دولة أنت بتزورها مثلا، أو مكان بعيد أنت بتزوره، أو وسط أجنبي أنت مثلا بتزوره، وهكذا. وممكن، وطبعا البحر أيضا ممكن يدل على شيء مهم جدا، وقد يدل البحر على الفتن والعياذ بالله. ليه ممكن يدل البحر على الفتن؟ لأن البحر في ظاهره جميل، يغريك بأن تنزل إليه، يعني أنت أول ما تشوف البحر كده تقول الله بحر حلو أوي جميل، يا ريت ننزل نعوم شوية نقعد عليه كده نستمتع بيه، ولكن إذا نزلت إليه ممكن يكون مليء بالأسماك المتوحشة والطيارات والدوامات والحاجات الخطيرة اللي موجودة تحت البحر، وفي بعض الأحيان يكون البحر فيه تيارات سحب، ويعني وتظهر لك ويظهر لك هادئا، ودي حاجة يعرفها الناس اللي بيشتغلوا في البحر والناس اللي هم اللي بينقذوا الناس من البحار، إن ممكن البحر يكون منظره من الخارج هادئ جدا وجميل جدا، والمنطقة تكون هادية جدا، ولكن يكون فيه تيارات سحب ودوامات خطيرة في البحر، ولهذا قد يدل البحر في المنام على هذه الفتن التي هي من يعني إيه فتنة؟ يعني شيء من الظاهر شكله جميل جدا وشكله جذاب جدا وشكله رائع جدا ويجذبك ويشعرك بالسعادة والمتعة، ولكنه في باطنه فيه الهلاك والمشاكل والضرر، هو ده معنى الفتنة الذي أقصده بالفتنة. طيب يبقى من الممكن أن البحر يدل على هذا المعنى. طيب هل ليس معنى هذا ان كل رؤى البحر تدل على هذا؟ هناك بحور، وممكن البحر ده يدل على انسان عالم مثلا، لانهم يقولون هذا هو بحر من بحور العلم مثلا، وممكن البحر يدل على الاماكن اللي يعني فيها صعوبات وفيها انواع من الغموض واشياء يعني حقيقة متعددة، اشياء متعددة، وقد يدل على القرآن الكريم بقول الله عز وجل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ينفد قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. طيب صدق الله العظيم. يبقى إذن ممكن أيضا البحر يدل على القرآن الكريم. طيب خلينا يعني نتكلم أيضا على رؤية زي رؤية النهر. خلينا نطبق قاعدة التشابه. النهر ده ممكن يدل على شرايين الجسم، أي يعني ماء جاري، اي ميه بتجري في مجرى، اي سائل بيجري في مجرى ممكن يدل عليه النهر، ممكن النهر ده ممكن يدل على الشرايين اللي بتجري في الجسم، ممكن يدل على شبكه الانترنت حتى، لان شبكه الانترنت دي هي عباره عن معلومات متدفقه تجري تجري تجري كانها زي النهر اللي بيجري. طيب وممكن ايضا هذا النهر، طبعا لا نختلف بقى ان يعني ممكن النهر يدل على، اذا شوف بقى ذكر في القرآن الكريم السياقات اللي ذكر فيها في القرآن الكريم والحديث الشريف وفسر زي ما احنا اتعلمنا، ولكن انا بقول لك ان ممكن ايضا هذه الانهار ممكن تدل ايضا على، وممكن النهر يدل على عمل صدقة جارية واعمال خير متجددة، وممكن على فكرة البحر والنهر ممكن يدلوا على اشخاص، وممكن يدلوا على مجموعات ومجتمعات، ولأن الله سبحانه وتعالى خلق كل دابة من ماء زي ما احنا عارفين، فممكن هذا الماء ممكن يدل على أشخاص، وممكن النهر ده ممكن يدل على الشيخ في المسجد اللي بيعلم الناس الخير ويلقي عليهم الدروس ودروس متجددة، فكأن هذا العلم والخير المتجدد كأنه يشبه النهر الذي يمد الناس بالخير من الماء الخير المتجدد يعني. فأيضا هذه مثلا أمثلة على رؤية البحر أو النهر. طيب خليني أكلمك أيضا على بعض الرؤى اللي ممكن يرى فيها الإنسان ضرر في نفسه. يعني إيه؟ يعني في كتير من الرؤى يرى الإنسان فيها أضرار معينة في نفسه، أو أشياء معينة ممكن تضره وتأذيه. أنا يعني وحتى وبعض الرؤى أيضا اللي ممكن تدل على الشر، زي رؤيا الموت، رؤيا الضرر ورؤيا الموت، الرؤية اللي ممكن تدل على موت الرأي، والرؤى اللي فيها أضرار مباشرة به وحاجات زي كده. طيب أنا نصيحة لك، إذا كانت الرؤية في ظاهرها شر أو في باطنها شر، من فضلك ادعي للرأي، ادعو له، شوف حالته عامل، يعني شوف حالته في الواقع. إذا لقيته عاصي ومفرط، انصحه بأن هو يعود إلى الله عز وجل، وادعي له بالخير. يعني من فضلك، ما يعني احنا تعبير الرؤية لم يخلق لإيذاء البشر والإضرار بهم. لأن في بعض الناس يقول لك ايه، يقول لك طب فين الأمانة في التعبير؟ طب الرؤية بتدل على الموت، طب ما تقول له انه موت، فين الأمانة؟ انت كده مش أمين. مش مسألة أمين أو غير أمين، المسألة مسألة ان تعبير الرؤية مسألة، هو في الأساس أمر ظني، هو في الأساس من الأسئلة، مش مسألة أمانة. هو أنا يعني لم أرى شيئا رأي أو عين اليقين ولم أخبرك به، ولكن المسألة في النهاية هي مسألة مظنونة يدخل فيها درجة من الظن. وبالتالي أنت بتحاول أن أنت تعبر هذه الرؤى بما يفيد الرأي وما يعينه. أنت هتقول له يعني، وبعدين الأعمار بيد الله، في النهاية الأعمار بيد الله. وأنت ما الذي ستقول له؟ ستقول له أنك مثلا سوف تموت قريبا. طيب ما هذا شيء ممكن يحطمه نفسيا. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن المريض قال ونفسه له في الأجل، يعني لما تدخل على مريض حتى لو كان مريض في آخر مراحل عمره، ما تقولوش بقى انت هتموت وانت مش طب ما هو هيموت، ما الدكاترة قالوا ان هو هيموت، ولكن انت لما تدخل عليه تقول له انت هتموت، هتقول له هتنفس له في الأجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ملوش علاقة لا بالأمانة ولا بالخيانة، عشان في بعض الناس يقول لك ايه، انتوا يا معبرين ما بتخونوا الامانه وما بتقولوش للناس الحقيقه وما بتقولهمش الواقع. في هناك رؤى لا يمكن ان تعبر صراحه، ولو انت معبر امين جدا لهذه الدرجه امسك عن تعبير الرؤيه تماما، ما تتكلمش فيها خالص، قول له خلاص، قول له لم يتبين لي فيها شيء، ما اعرفش. او يمكن ان تنصحه، انصحه إذا كان هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى، انصحه إن هو يقترب من الله عز وجل، قول له وخلقه يعني وادعوه إلى، يعني قربه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ادعوه إلى ما يجعله يحسن الظن بالله ويقترب من الله عز وجل، وقول له الرؤية فيها نوع من الموعظة، إنك أنت ربنا سبحانه وتعالى يعني هذه فيها نصيحة بإنك أنت تعود إلى الله عز وجل، وإن ربنا سبحانه وتعالى أعد لعباده المتقين جنات تجري من تحتها الأنهار وأشياء يعني وخيرات كثيرة وخيرات عظيمة. هذا أفضل من إن أنت تقول له الرؤية تحمل بشرى بموتك مثلا. وإذا رأى ضرر في المنام، اسأل، اطلب منه إنه يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشر، وإن هو يقترب من الله، وقول له اتق الله في يقظتك لا يضرك ما رأيت في منامك، وحاول إنك أنت دايما تنصحه وادعو له. إذا لقيته إن هو إنسان صالح وإنسان طيب ورأى هذه الرؤية، ادعو له ألا يحدث هذا، وقول له خلاص، قول له الدعاء يرد القضاء، علشان نطمن الناس، وعلشان الناس يعني لا ينفرون من تعبير الرؤية. لأن أنت يعني الناس بتخاف، لأن الناس مش ناقصين مصايب ومش ناقصين أضرار. فتعبير الرؤية على الشر والضرر لابد أن يكون بمقدار وبمقياس، كما مقياس الذهب، بالراحة وبهدوء وبمقدار يعني ضعيف وبسيط جدا، وبما تنصلح به أحوال الناس وأحوال العباد، وليس بما يؤذيهم ولا يدمر نفسيتهم ولا يتسبب لهم في أضرار دينا ودنيا. فدايما أنا بقول ومنهجي إن على المعبر دائما أن يحترس كثيرا عند تعبير رؤية الشر وتعبير رؤية الضرر. في تعبير رؤية البشرى لا، عندك المجال مفتوح. وأنا الحقيقة أول منتدى اشتغلت فيه أول كلمة سمعتها من صاحب المنتدى بشر، بشر ولا تنفر. هذه كانت أول كلمة سمعتها من صاحب المنتدى اللي اشتغلت فيه، فأول ما الكلام ده من 12 سنة، وبعد ذلك عرفت قيمة هذه الكلمة. معنى كلمة بشر ولا تنفر هذه. طيب يبقى الأصل في شغلنا إن هو بشرى، و التعبير على الضرر هو استثناء. ليس معنى هذا أنه ليس هناك رؤى تدل على مصائب وتدل على أضرار، طبعا وهناك ناس في هذه الدنيا مجرمين، وهناك ناس فاسدين، وهناك ناس سيئين، ويستحقوا أن الرؤى تعبر لهم على الضرر لتردعهم ولتعيدهم إلى جادة الصواب ولتعيدهم إلى الله عز وجل. ولكن هذا أيضا يظل هو الأقل ويظل هو الاستثناء، ولكنه أيضا موجود ولا يجب أن يتوسع فيه المعبر كثيرا عشان ما يعملش فتن ومشاكل وبلبلات بين الناس. طيب خلينا نتكلم على موضوع تاني مهم، وهو موضوع الرؤية والرقية الشرعية. هل الرؤية مرتبطة بالرقية الشرعية؟ لأن في بعض ناس كتير بيربطوا بين الاتنين، وفي الحقيقة يعني الرقية الشرعية هو عمل مفيد يستخدم كنوع من العلاج، وورد في القرآن الكريم، وورد فيه يعني عليه أدلة من القرآن الكريم وعليه أدلة من الحديث الشريف، وفيه ناس بيشتغلوا فيه كتير. وهو في الحقيقة أنا مش راقي يعني، ولكن إحنا كثير من هذه الرؤى أنا من خلال الخبرة تأتي وتساعد هؤلاء الذين لديهم مشاكل وأمراض يعالجونها بالرقية الشرعية، على إنها تبين لهم أمور. ممكن تبين لهم أشياء في المرض اللي بيعانوا منه، زي مثلا يكونوا بيعانوا من سحر أو بيعانوا من عين، وممكن تبين لهم بعض الأمور اللي ممكن نافعة في العلاج إذا أقر بها مثلا راقي عالم، وإذا لم تكن لها ضرر. يعني ممكن مثلا هناك يكون علاجات مثلا بدهانات زيت الزيتون. زيت الزيتون هو مش مضر عموما وملوش أعراض جانبية وهو مفيد، فيعني ممكن بعض الرؤى مثلا تشير إلى هذا. ممكن تشير بعض الرؤى مثلا إلى نوع معين مثلا من الأطعمة مفيد، ممكن حاجات زي كده، نوع معين من الأعشاب هو أصلا والرأي بيستخدمه، يعني الرأي بيستخدمه وهو أصلا ملوش أضرار. رأينا رؤى فعلا ممكن تشير إلى هذا أو تفيد في هذا، ورأينا رؤى بتبين أماكن الأسحار، ورأينا رؤى بتبين الناس اللي عملوا هذه الأسحار. ولكن طبعا أنا نصيحة، إذا الرؤية بينت لك الشخص اللي عمل لك هذا السحر، نصيحة إنك أنت لا تواجهه بهذا، لأن هينكر، وممكن غالبا يكون حد من أقاربك ممكن ينكر هذا الأمر، وممكن يتسبب لك هذا الأمر في أضرار في الأسرة، وهيطلعوك أنت الشرير في الآخر. لأن هذا طبعا الذين يفعلون هذه الأعمال الإجرامية غالبا ما يدعون الفضيلة ويدعوا أنهم ناس طيبين، يعني لن لن لا لا تاخد لا تعرف تاخد منهم حق ولا باطل زي ما بيقولوا، يعني لا تقدر تفهم، لأن الذين يفعلون هذه الأشياء دائما ما يزعمون أنهم ناس طيبين وناس أفاضل وناس مساكين، وخصوصا لو كانت امرأة، هذا أخطر وأخطر، وهتطلع أنت الغلطان في الآخر. فيعني أنا نصيحة، لو كشفت لك الرؤية هؤلاء تجنبهم واحترس منهم، ولكن ما تحاولش أنك تواجههم بهذه الأمور، يعني مواجهة مباشرة، لأن هذه جرائم لا يعترف بها من يرتكبها. هذه جرائم ترتكب اللي هي العين، يعني لا يمكن مثلا إنسان حسود سيأتي لك ويقول إن أنا حسدتك أو إن أنا حسود، مش هيحصل طبعا، حتى لو كان هو شيخ يعني كبير كبار الحاسدين في الدنيا، مش لن يأتي أبدا ويقول لك إن هو حسود ولا حسدك. فهذه جرائم يعني ترتكب في الخفاء، وهي جرائم مخزية ولا يعترف بها من ارتكبها. فأنت خلاص، فأنت فوض أمرك لله. وبالنسبة للرؤية والرقية الشرعية، أنا بقول الرؤية في بعض الأحيان قد تساعد في مثل هذه الرقى، تساعد ببيان بعض العلاجات، تساعد ببيان بعض، وممكن تساعدك كمان انها تبين لك مدى تطور العمل اللي انت بتقوم بيه. هل مثلا الحاله تحسنت الى حد ما، هل مش عارف، هذه اشياء ممكن تبينها الرؤيه. فيعني طبعا ممكن تبينها في بعض الاحيان وليس بالضروره في كل الاحيان وفي كل الاحوال. فاسال الله سبحانه وتعالى طبعا ان يعني يجنبكم الشر ويجنبكم الضرر. وطبعا الشيء اللي بنأخذه أيضا على بعض المعبرين إن هم بيتوسعوا كثيرا في تعبير الرؤى على السحر والعين. صحيح فعلا بعض الرؤى ممكن تدل على السحر والعين، ولكن ليس كلها. يعني نتمنى من إخواننا المعبرين إنهم ما يتوسعوش في هذا الأمر بهذه الكثرة، حتى عشان ما يتسببوش للرأي بمخاوف. ويجب إن هم إذا اعتقدوا إن في فعلا عين أو سحر، إنهم يسألوا الرأي أولا إذا كان هو بيعاني من شيء، وإذا كان هو عنده شك في شيء، او في ناس معينين بيحسدوه، او يعني لابد ان احنا نستفسر اولا من الراعي لنعرف منه ما الذي يعاني منه في واقعه. وتفضل دايما الرؤيه مربوطه باحوال رأيها الشخصيه والاجتماعيه. نرجع تاني لنفس المفهوم اللي احنا درسناه من بدايه الدوره. طيب وطبعا واحد ممكن يسألني يقول لي طب ما على يعني ما هو الدليل على ان الرؤيه دايما مرتبطه باحوال الشخص الشخصيه والاجتماعيه؟ اقول لك دليل بسيط جدا. الدليل من سورة يوسف عليه السلام. هو يوسف عليه السلام لما كان صغير ورأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، الأحد عشر دلت على الحداشر أخ. طيب هذا يعني هذه رؤية تم تعبيرها بناء على الظروف الشخصية، لأن هو سيدنا يوسف عليه السلام عنده 11 أخ. طيب لو لم يكن عنده 11 أخ، يعني لم تكن لتفسر هذه الرؤية هكذا. إذا ما كانش عنده 11 أخ، إذا كان إخواته دول خمسة مثلا ولا ستة، يبقى إذا ال11 هنا، ال11 هنا اتفسرت بناء على أحوال الرأي نفسه. أنا لو جالي رأي وقال لي هذه الرؤية، هسأله هقول له الرقم 11 ده أنت هل طب أنت عدد إخواتك، عندك إخوات، عيلتك مثلا عددهم كام؟ هيقول لازم أعرف منه إن 11 دي تنطبق على الإخوة مثلا، لأن ممكن ما يكونش عنده إخواته ما يكونوش 11، وممكن الرؤية دي لو شافها مدير نادي رياضي ممكن تدل على فريق الكورة، فريق كرة القدم، لأن هو مثلا بيتكون من 11 لاعب. ولهذا ده مثال بسيط جدا يبين لك إن أحوال الرأي دي مسألة في منتهى الأهمية، ولا يجب إن أنت تغفلها أبدا في الحديث عن يعني أو في تعبير الرؤية، سواء أحوال الرأي الشخصية أو الأحوال الاجتماعية. خلينا نتكلم على بعض الرموز أيضا المشهورة والمنتشرة، منها مثلا رمز الحصان أو الحصان. الحصان في المنام ممكن يدل على الزواج أو الزوج. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى سمى المتزوج محصنا. بكل بساطة احنا عارفين قاعدة التعبير بالأسماء، المحصنات، وربنا سبحانه وتعالى سمى المتزوج محصنا. فكتير قوي تجي لك رؤى خيل ويقول لك أنا راكب، شفت نفسي راكب على حصان. الحصان ده ممكن يدل على كده، من الرموز الشائعة اللي ممكن تدل على الزواج. طيب ايضا من الرموز الشائعة رؤية السيارة، وده كتير، ده كتير او يقول لك رأيت نفسي راكبا في سيارتي، رأيت نفسي. السيارة ممكن تدل على معاني كثيرة جدا، ممكن تدل للرجل على الزوجة، وممكن تدل على الرجل على كل ما هو في مسؤوليته، ممكن تدل على الرجل لان هو لما يكون الشخص قاعد بيقود هذه السيارة هو مسؤول عن سلامة الركاب اللي قاعدين، يعني هو مسؤول عن هذا الشيء كله، ومسؤول عن سلامته، ومسؤول عن ان هو يصل بيه الى المكان. فقد تدل هذه السيارات على المسؤوليات وعلى الامانات، وقد تدل على الانتقال من حال الى حال، ومن مكان الى مكان، ومن دنيا الى اخره، ومن بلد الى بلد. ممكن تدل، هي تدل دائما على الانتقال وعلى تغير الاوضاع وعلى تغير الاحوال، وممكن تدل على عدم الاستقرار، وضع فيها عدم استقرار، إلا إذا توقفت مثلا، توقفت ممكن تدل على، وممكن تدل على عدم الاسم، ممكن تدل على عدم الاستقرار، لأن أنت بتتحرك بيها، هي دائمة الحركة. وممكن تدل على، وممكن تدل أيضا على الأشياء الرائجة اللي فيها نوع من الرواج، وفيها نوع من الحركة، وفيها نوع من عدم الركود أيضا، لأنها كثيرة الحركة وتتحرك. طبعا المسألة تتعلق بأحوال الرأي، تتعلق بالضرورة بإنك أنت تعرف ما الذي يفعله هذا الرأي، وتعرف أصلا هل السيارة دي هي سيارته في الواقع، ولا هي سيارة هو لم يتعامل معها أصلا، وهل هو بيعرف القيادة في الواقع ولا لا يعرف القيادة، لأن هذه الأمور هتختلف. لأن الرأي ده لو لا يعرف القيادة، والقيادة بالنسبة له في الواقع مسألة صعبة وفيها مشقة، لو رأى نفسه بيقود السيارة في المنام، يعني نسأل الله ألا يدل له ذلك على مشقة، أمور فيها نوع من المشقة. فضروري أيضا هنرجع تاني ليه أوضاع الرأي النفس يعني الشخصية والاجتماعية. وممكن في أنواع من السيارات أخرى تدل على أشياء، يعني مثلا السيارة النقل هذه، ممكن السيارة النقل هذه ممكن تدل على الطيارة، لأن الطيارة أيضا تنقل بضائع. ممكن السيارة النقل هذه ممكن تدل للمرأة على الحمل، لأن المرأة بتحمل في بطنها والسيارة النقل تحمل في بطنها أيضا. فالحقيقة أشياء كثيرة، وممكن السيارة النقل تدل على التجارة الناجحة، وممكن تدل على الحمل الثقيل والمسؤولية الثقيلة، والعامة، وممكن تدل على العديد من الأشياء. والحقيقة برضو أيضا إن شاء الله يعني في كتاب رمز دنيا المنام في الأعداد المقبلة سنتناول أيضا هذه الرموز بالتفصيل. وأنا في مجلة الصادع العدد الأول كتبت موضوع متكامل إن شاء الله عن رؤية السيارة فليرجع إليه. طيب خلينا نتكلم على موضوع الرؤية والاستخارة. هل بالضرورة إن الرؤية والاستخارة مرتبطين ببعض؟ ليس بالضرورة، لأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يدل على أنه من المؤكد أنك أنت إذا استخرت في شيء فسوف تأتي لك رؤية تبينه، ولا هو منفي ولا هو مؤكد. يعني هو ممكن وممكن، ممكن بعد الاستخارة تأتيك رؤية فعلا تفيدك، وممكن بعد الاستخارة تأتيك رؤية لا تأتيك رؤية أصلا. يعني هذا محتمل وهذا محتمل، والمسألة فيها سعة إن شاء الله. يعني لا الرؤية ليست بالضرورة إنها مرتبطة بمسألة الاستخارة. طيب في مسألة تانية مهمة جدا لابد إن أنا ألفت نظركم لها، أنه ليس كل رؤية تعبر، ليس كل رؤية تعبر. هناك بعض الرؤى تعبيرها مسألة ليست مفيدة، لأن بعض الرؤى فيها شرور وفيها أضرار وممكن تدل على فتن يدخل فيها الرأي، فهذا ليس من الأمانة وليس من الكياسة إن أنت تعبرها له بالتفصيل، وإنما من الأمانة إنك أنت يا إما تنصحه يا إما تتجاوز عن المعاني الخاصة للرؤية وتفسرها له بمعنى عام لا يضره. لأن في بعض رؤى ممكن يكون فيها إن الرأي مثلا هيدخل في فتن وهيدخل في مشاكل. وحتى كان في رؤية كان رويت عن مسروق بن الأجدع، وهو يعني كان رجل من التابعين، وكانت رؤية يعني أنا معرفش طبعا سند هذا الأثر ولكن ربما يكون صحيح والله أعلم. فروت له السيدة عائشة رؤية، أو ذكر ذلك يعني، إن هي قالت له: رأيت حولي، رأيت أنني على تل وأن حولي بقرا ينحر. فمسروق بن الأجدع رحمه الله قال لها: إن استطعت ألا تكوني أنت فافعلي. ما قالهاش بقى ده هيحصل وهيحصل. طبعا رضي الله عن الجميع ورحم الله الجميع، السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ومسروق بن الأجدع ده كان من التابعين رحمه الله. فقال لها سيدنا أو يعني مسروق رحمه الله، قال لها: إن استطعت ألا تكوني أنت فافعلي. هي قالت له: أنا رأيت حولي بقرا ينحر على تل، ده ممكن يكون معناه إن هيحصل حادث هيقتل فيه مسلمين وهيقتل فيه ناس وهيقتل. فالمعبر لم يقل بقى، ما قالهاش بقى ده هتحصل مشكلة وناس هتموت خلاص بقى اكتم اكتم، شفت بقى بقر بينحر وتل اكتم. فالرجل تصرف بكياسة، قال لها: إن استطعت ألا تكوني أنت فافعلي. يعني إذا كنت تستطيع إنك تتجنبي هذا الموقف تجنبيه. شوف بقى النصيحة وشوف الكلام الإيجابي وشوف الكلام اللي لو كان طبعا ده حد يعني من بعض اللي بيشتغلوا المعبرين اللي بيشتغلوا عندنا للأسف، كان قال لها: دي هتحصل فتنة وهتبقى مشكلة وهتموت ناس والناس هتحصل ويلحقونا يا ناس، وكان يعني غرقنا وكان غرقنا. ولكن طبعا لأن دول الجماعة دول كانوا ناس بيفهموا جدا وكانوا ناس عندهم علم وعندهم كياسة وعندهم علم جيد بمسألة تعبير الرؤية، فقال لها خلاص، فنصحها نصيحة وقال لها كلام إيجابي، قال لها: إن استطعت ألا تكوني أنت فافعلي. بس. وطبعا الرؤية موجودة في كتب الحديث لمن أراد أن يرجع إليها، ولكن الشاهد بس اللي أنا كنت بستشهد بيه هي المسألة دي. مسألة إن أنت من فضلك لو لقيت الرؤية فيها مشاكل كده وفيها حاجات خطيرة حاول دايما إنك تكون ناصح للرأي، انك تفسرها له تفسير ايجابي، تفسير يخليه يقلل الشر والضرر، تفسير يخليه هو ياخد مبادرة الخير، وما تفسرهالوش تفسير يحبطه ويؤلمه ويخليه يقعد ملوما محصورا ويبقى مش عارف يعني طب اعمل ايه، طب الرؤية سيئة، طب ماذا افعل، ما الذي افعله في هذه الرؤية السيئة. طيب عندي رؤية اخرى كانت عرضت علي من احد الاخوة. كان في فتاتين، وكان الفتاتين يعني نحسبهما ان شاء الله من الصالحات، وكان الفتاتين بينهم خصام وبينهم مشكلة، وكانت احدى الفتاتين يعني عندها والدها يبدو ان هو بيعاني من مشاكل، فالفتاة فتاة منهما رأت نفسها إنها في بيت صديقتها اللي هي بينها وبينها خصام، وكأن هذه الصديقة تجلس مع الوالد وكأنهم بياكلوا مكسرات، وكأن المكسرات فاسدة من الداخل، وكأنها رأت ثلاثة أبواب مفتوحة. فالحقيقة قلت لها، سألت طبعا الذي بلغني بالرؤية عن أحوال هذه الصديقة التي رؤيت مع والدها مثلا، يعني لأن هي اللي رأت الرؤية، رأت نفسها في بيت الصديقة وصديقتها مع والدها جالسين على منضدة وبياكلوا مكسرات فاسدة. فعلمت إن أحوالهم صعبة، يعني في صعوبة في أحوالهم. فقلت طبعا إن المكسرات دي ممكن تدل على صعوبة الأحوال فعلا، وخصوصا إذا كانت فاسدة من الداخل، لأن المكسرات أصلا صعبة في تكسيرها بالأسنان وصعبة في أكلها. فإذا كانت فاسدة أيضا دل على إن الناس بتبذل مجهود ولا تحصل على عائد، يعني في جهد مبذول ولكن ليس هناك عائد، دل على أن هناك جهد مبذول وليس هناك عائد. فطبعا أنا علمت إن سبب القطيعة والمشاكل يعني ليس سببا خطيرا له علاقة بالدين. فقلت للرائية أو لمن يعني سألني نيابة عنها، قلت له هذه الأبواب الثلاثة التي رأتها، هذه المكسرات تدل على إن الرائية والوالد في حالة صعبة، وهذه الأبواب الثلاثة هي قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقلت لها اذهبي وصالحي صديقتك. وهكذا كانت الرؤية من الرؤى التي تعين على الإصلاح بين الناس، وهذا هدف من أهداف الرؤى في الإسلام، إنها تعين على الإصلاح وليس الإفساد. طيب أنا كده انتهيت من هذه المحاضرة، أسأل الله عز وجل أن تكونوا قد انتفعتم بها. ألقاكم في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.